جانا الخبر مستر يضن جكسارة عبيد جانا الخبر مستر يضن جكسارة أم عبيد جانت مشي من البصرة للدغارة عبيد جانا الخبر مستر يضن جكسارة يم يم يم عبيد جانا الخبر مستر يضن جكسارة عبيد جانا الخبر مستر يضن جكسارة يم عبيد جانت مشي من البصرة للدغارة خف علي ردي لوضعك الاولي يما عبيد خف علي ردي لوضعك الاولي خافين باكر يا معابد تردين مش طيارة خفان باكر يا معافي تردين ليش طيارة كان الخبر مشتر يا ضجك سارة أم عبيد لعبت لعب لما صعد دولارها أم عبيد جانا الخبر مشتر يضن جكسارة أم عبيد والله مرت بالصين هالسخبارها أم عبيد جانا الخبر مشتر يضن جكسارة أم عبيد لعبت لعب لما صعد دولارها أم عبيد جانا الخبر مشتر يضن جكسارة أم عبيد والله مرت بالصين هالسخبارها جابت بخور من الهند واستوردت جكسارة عبيد جانا الخبر مشتر يضن جكسارة جابت بخور من الهند واستوردت جكسارة عبيد جانا الخبر مشتر يضن جكسارة دزت طلب بالفيس ومسوي سناب يم عبيد جانا الخبر مشتر يضن جكسارة يم عبيد تكتب شعر وتقول لايك حباب يم عبيد جانا الخبر مشتر يضن جكسارة يم عبيد دزت طلب بالفيس ومسوي سناب عبيد جانا الخبر مشتر يضن جكسارة يم عبيد تكتب شعر وتقول لايك حباب تنشر صور وتبث مباشر بالظهور أم عبيد تنشر صور وتبث مباشر بالظهور هاشتاك سوت للضلع وسناب للجكسارة هاشتاك سوت للضلع وسناب للجكسارة Ha ha ha ha ha! جانا الخبر مستر يضن جكسارة أم عبيد كانت مشي من البصرة للدغارة جانا الخبر مستر يضن جكسارة يم عبيد جانا الخبر.